إذا طالبت. الفصل والطلاق ما بين الفرق، المقصود الفراق، لكن إن وقع بلفظ الطلاق حسب من الطلاق، وإذا وقع بلفظ الفسخ لم يحسب من الطلاق. الفسخ إذا فات مقصوده بما شرط أو وجد عيب يفوت المقصود. لا بس المرأة ما يمكن تطلق إذا كان عيب في الزوج ما في لها. نعم نعم نعم نعم نعم هذا هذه لعله لعل الرسول يعرف ان هذا الرجل ما عنده بن ولا زوج. نعم نعم نعم انه ايش ابو هاي ما هو اقرا الحديث اقرا الحديث ممكن صادق، لكن أراد أن يأخذ الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام مرتبا. لا لا لا، الأصل أنه حقيقة لا تقدير. نعم سليم. حق الناس بالبر، والذي تقول العكس حق الزوج على الزوجة أعظم من حق أبيها عليه. لا زوج أخدم، لكن الزوج ما تجب نفقته عليه، إنما بالسلطة والإمرة الزوج أخدم. نعم نعم لا الرسول علم، قال الخالة بمنزلة الأم الأم، تبين أن المرجح هو الخالة دون القرابة. سيأتينا الحديث إن شاء الله. نعم ما يضر، لأن كلهم فضلة عمن يملك هذا فضلة، والممنوع إذا كان عمدة. هو لابد من الشروط، شروط الحاضن لابد منها إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم، لأن ما مدين الآن. طيب نعم هي الثاني. نعم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يظهر بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانفرقت به، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن مرات

أن يجعلها زينة فإن هذا في جوازه نظر. أما إذا جعل عند المدخل من أجل حماية البيت من الشياطين فإن هذا لا يجوز، لأن هذا سبب غير شرعي، وإذا كان سببا غير شرعي فإنه يكون نوعا من الشرك. وأما النجاسة فإن كانت مزكاة وهي مما يباح بالزكاة فليس في نفسها. وأما إذا خنقت خنقا فهي نجسة سواء كانت مما يحل بالزكاة أو لا، إلا إذا كانت مما لا نفس له سائلة، أو كانت مما تحل ميتته. مثال الأول العقرب والجعل وما أشبهها، هذا ميتته طاهرة. ومثال الثاني السمك والجراد ونحو ذلك فإن ميتته طاهرة وليست من أجزاء. اللهم رب العالمين الدعوة التامة. نعم كان فيها فائدة فلا بأس بالشراء. نعم. فهل من الفائدة التمتع بنظر هذا الطريق هذا هو الظاهر. تقصد الحي ولا الميت؟ الحي. أي نعم. الظاهر أن هذا من المصلحة. وتدخل في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. لا ما في التعذيب، لأن بعضهم يحنط إذا ذبح. نعم خنق. طيب إذا أعطوه إبره واحد ومات هو ميت، هو ميت، لكن إذا كان مما يحل بالموت أو مما يكون طاهرا بعد موته فلا أشكال. نعم هو نحكم بالنجاسة. أما مسألة هل ينجس أو لا، هو إذا كان يابسا فإنه لا ينجس، حتى لو مسسته بيدك لا ينجس. إذا كان رطبا تنتقل النجاسة إلى اليد أو إلى الثوب إذا مسه فإنه ينجس، على أن الريش والشعر ونحوه بعض العلماء يرى أنه لا ينجس بالموت، يعني لو مات الحيوان فإنه لا ينجس لأنه لا تحل الحياة، يخرج ما في جوه. نعم لا يبقى الهيكل، الهيكل كل ما يبقى الله. نعم بس الجلد فقط. على كل حال إذا كان في مصلحة لا بأس، قد يكون في مصلحة الإنسان يعرف ما خلق الله بالأرض من هذه الحيوانات. نعم نعم نعم نعم العذاب على البدن والروح على وجه مستقر هذا لا يكون يوم القيامة، لكن قد تعذب الروح قبل يوم القيامة. ولهذا شاهد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة شاهدها في النار تعذب.